بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة التضمين، وأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يختم هذا الفصل بمجموعة من المسائل العلمية المتفرقة، فهو سيتكلم يعني في نهاية هذا الفصل، نحن الآن في نهاية هذا الفصل، سيتحدث عن مجموعة من المسائل العلمية، منها مسألة التضمين في اللغة، وسيشير كذلك إلى مسألة التعاقب بين الحروف، وكذلك سيتكلم عن فائدة جمع عبارات السلف في التفسير، وثم سيشير إلى قضية وجود الخلاف الحقيقي، وهو خلاف التضاد. خلاف التضاد هل هو موجود أو لا؟ نعم، يعني هذه مجموعة من المسائل المتفرقة التي سيختم بها الفصل. المسألة الأولى التي معنا: قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. هذه مسألة تسمى مسألة التضمين. هذه المسألة تبحث في علم التفسير أو في علم أصول التفسير كما نرى هنا، وتبحث أيضا في علم اللغة، وتحديدا في علم فقه اللغة. هناك علم يسمى بعلم فقه اللغة، وله مصنفاته وفيه كتب كثيرة، من ضمنها مثلا كتاب المزهر للإمام السيوطي رحمه الله، هذا يعد في فقه اللغة، وهناك فقه اللغة للثعالبي، وهناك كتب كثيرة للمتقدمين والمتأخرين. التضمين باختصار شديد هو أن نأتي بفعل ويكون هذا الفعل له معنى، طيب، فيضمن هذا الفعل معنى فعل آخر. يضمن هذا الفعل، يعني ما معنى يضمن؟ يعني يشرب ويعطى معنى فعل آخر. نعم، فنكون قد عبرنا عن معنيين بلفظ واحد، والذي يدلنا على ذلك، الذي يدلنا على حصول التضمين، هو حرف الجر الذي بعده. هذا هو الذي يسمى بالتضمين، وقد عبر عنه الشارح بأن قال: أن يقصد بلفظ معناها الحقيقي ويلاحظ معه معنى آخر يناسبه ويدل على هذا المعنى الآخر حرف الجر المذكور مع اللفظ الأول. طبعا هذا الكلام أنا أعرف أنه طلاسم، يعني بالنسبة للمستمعين، بالنسبة لمن لم يمر عليه أبدا مسألة التضمين سيشعر أن هذا الكلام طلاسم. دعكم الآن من هذا الكلام العلمي التنظيري، هذا كلام نظري تعريف للتضمين، ندخل مباشرة إلى الأمثلة. طيب، سنشرح الأمثلة، أمثلة التضمين، وهو يعني التضمين هذا مهم جدا جدا، ومن خلاله سنتلمس ونتذوق جانبا من جوانب بلاغة القرآن وإعجاز القرآن وإبداع القرآن. طيب، أنا أتي بهذه المقدمة حتى نعرف أن هذه المسألة مهمة وتعيننا على تذوق القرآن. طيب، أقول التضمين، أعطيكم على ذلك مثالا. الآن الله عز وجل حينما قال على لسان فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل. طيب، الآن التصليب حينما يصلب الإنسان، هل يصلب في جذوع النخل أم على جذوع النخل؟ يعني هناك فرق. على تفيد الفوقية، تفيد العلو، وفي تفيد الظرفية. ما معنى الظرفية؟ يعني أن هذا الشيء داخل هذا الشيء. مثل أن أقول: الماء في الكوب. الماء في الكوب، يعني الكوب ظرف ووعاء للماء حواه من كل جوانبه، فالماء داخله، الماء داخله، هذا معنى الظرفية. طيب، فالآن حينما يقول الله عز وجل: ولو أصلبنكم في جذوع النخل، هذا مشكل. لماذا؟ لأن التصليب لا يكون في جذوع النخل، لأن معنى في جذوع النخل معناه داخل النخل، أنه سيصلبهم داخل النخل، وهذا المعنى ليس مرادا، هكذا هم يقولون. طيب هذا المعنى ليس مرادا، أنا الآن فقط أريد أن أشرح معنى التضمين. طيب فكيف قال لأصلبنكم في جذوع النخل ولم يقل، وهو المتبادل إلى الذهن وهو الطبيعي في اللغة، أن التصليب يستعمل معه حرف الجر على ولا يستعمل معه في، فيقال لأصلبنك يا زيد على الخشبة، واضح؟ أقول سأصلبنك على أو لأصلبنك على الخشبة أو على الجدار أو على النخل، لا أقول لأصلبنك في الخشبة، واضح؟ فلما استشكل ذلك العلماء سلكوا لتفسير ذلك مسلكين. المسلك الأول هو مسلك التضمين وسنشرحه الآن. المسلك الثاني هو مسلك التعاقب، وقد ضعفه شيخ سلام تيمية هنا في هذا الكتاب. ما هو مسلك التعاقب؟ مسلك التعاقب أن نقول إن حرف الجر قد خلف وعقب حرف جر آخر، يعني هذا حرف الجر طيب يجب أن يكون مكانه، بمعنى أن حرف الجر هذا قصد به معنى حرف لحرف آخر. فباختصار إما أن نؤول حرف الجر وإما أن نؤول الفعل. إن أولت حرف الجر هذا مسلك التعاقب، وإن أولت الفعل أو ضمنت الفعل معنى فعل آخر هذا هو التضمين. طيب كيف التعاقب يعني في حرف الجر؟ يعني أن نقول إن في هذه الآية ولأصلبنكم في جذوع النخل، في هنا في هذه الآية معناها على، ويكون هذا من باب التعاقب. يعني إيش يعني باب التعاقب؟ يعني هذا الحرف جاء مكان هذا الحرف، حصل بينهما إيش؟ تبادل، حصل بينهما تبادل. طيب وهذا كثير في اللغة، أن حرف الجر يأتي بمعنى حرف جر آخر، وله أمثلة كثيرة ذكر ابن مالك منها جملة في باب حروف الجر في الألفية، إن شاء الله يعني سنأتي عليه في شرح ابن عقيل، وقد ذكرناه في شرحنا على الألفية شرح النغم. طيب لذلك أنا قلت أكثر من مناسبة في شرحنا على هذا الكتاب، قلت إن الإنسان الذي يدرس هذا الكتاب يحتاج أن يكون قد درس النحو جيدا، فمن درس الألفية يعرف ما معنى التعاقب بين الحروف، وهو أن يحصل بين الحرف بين الحرفين تبادل. نعم، مثلا في قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين، نعم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، صح؟ نعم. في هذه الآية التي في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على، فسرها بعض النحويين وبعض المفسرين قال هنا على هذا باب التعاقب، إن على هنا بمعنى حرف جر آخر، فالمعنى عندهم واتبعوا ما تتلو الشياطين في ملك سليمان. هنا ما الذي حصل؟ هنا حصل العكس، عكس الآية التي تلوناها قبل قليل. هنا في هذه الآية آية البقرة على بمعنى في. طيب في الآية التي معنا هنا في سورة التي هي في سورة الشعراء ولأصلبنكم في جذوع النخل، هنا في بمعنى إيش؟ بمعنى على. طيب فهذا موجود في اللغة وموجود في القرآن عند هؤلاء. شيخ ابن تيمية يضعف هذه الطريقة، يرى أن هذه الطريقة ضعيفة. طيب فماذا نفعل؟ طبعا نلاحظ هنا هؤلاء الذين قالوا إن حرف الجر هنا بمعنى حرف جر آخر، هؤلاء هل تعرضوا إلى معنى الفعل؟ لا، الفعل تركوه كما هو، لم يتعرضوا له. المسلك الآخر وهو مسلك التضمين ماذا سيفعلون؟ يقولون لا، نترك حرف الجر كما هو. الله ماذا قال؟ الله قال في، خلاص نتركها في. الله قال على، نتركها على. ولو صلبنكم إيش قال الله؟ الله قال ولو صلبنكم في جذوع، صح؟ خلاص الله قال في، إذن هو في، الله أعلم بمراده. ولو أراد الله أن يقول على لقال على، لا يعجزه شيء، لكنه قال في. طيب كيف تجيبون أنتم يا من تقولون نترك في كما هي، كيف تجيبون عن هذا الإشكال أن التصليب في اللغة العربية يكون بعلى لا يكون بفي؟ قالوا هذا يسمى بالتضمين، وهو أن هذا الفعل لأصلبنكم ضمن وأشرب وأعطي معنى فعل آخر، هذا الفعل الآخر يعد بفي، يستعمل معه في، يعني مثلا لو قلنا مثلا إن معنى إن لو أصلبنكم ضمن معنى لأرفعنكم مثلا لأرفعنكم. طيب طيب فإذا أصحاب مذهب التضمين ماذا يفعلون؟ يقولون نترك حرف الجر كما هو ولا نؤوله ولا نقول إن في هذه الآية بمعنى حرف جر آخر، لا نتركه كما هو ونقول على حقيقته. ثم نأتي إلى الفعل ونقول إن هذا الفعل قد ضمن وأعطي وأشرب معنى فعل آخر، هذا الفعل الآخر يعدى بفي. طيب طبعا في كل آية يبحثون عن معنى فعل آخر يتناسب مع المقام، فنبحث عن فعل يناسب السياق ويكون هذا الفعل يصلح أن يعدى بفي. طيب الشيخ سلام تيمية سيضرب أمثلة كثيرة لهذا النوع وهو التضمين. طيب لأن بعضهم يعني قال إن هذه الآية ولو أصلبنكم لا يصلح أن يضمن فيها معنى فعل آخر، يعني ما كأنهم ما وجدوا فعلا يصلح أن يعد بفي إلا التصليب فقط. على كل حال هذا فقط يعني مثال، ستأتي أمثلة الآن يعني أكثر وضوحا. طيب إذن نعود إلى شيخ سلام بن تيمية، انظر المثال الذي سيذكره الشيخ الآن. قال والعرب تضمن معنى الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. إيش يعني تعديه تعديته؟ يعني إذا كان ذلك الفعل يتعدى بفي فيعديه بفي، وإذا كان يتعدى بإلى فيتعدى بإلى، وإذا كان يتعدى بعلى فيتعدى بعلى، وهكذا. طيب ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض. إذا ابن تيمية يغلط المسلك الثاني الذين يؤولون حرف الجر فيقولون أن في بمعنى على أو على بمعنى في ولا يتعرضون للفعل بشيء، هذا المسلك يضعفه الشيخ. طيب كما يقولون في قوله تعالى، شوف الآن هذا مثال للشيخ نفس فكرة ولو صلبنك في جذوع النخل. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الآن ما هو الإشكال في هذه الآية؟ عندنا الفعل سأل هذا العرب لهم طريقتان، إما أن يعدوه بنفسه، طبعا نحن درسنا في النحو أن الفعل نوعان، فعل متعدي وفعل لازم، فلا نحتاج أن نشرحه الآن. خلاص العرب إذا أرادت أن تستعمل الفعل سأل إيش تقول؟ لها طريقتان، إما أن تعديه مباشرة فينصب المفعول به مباشرة دون الحاجة إلى حرف جر، كأن تقول سألت الله ينصب المفعول به مباشرة، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يستخدم معه حرف الجر عن، فتقول سألت زيدا عن كتابي، سألت محمدا عن سيارتي، واضح؟ فاستعملنا أي حرف جر عديناه بإيش؟ بعن. طيب أما أن يعد حرف الجر أما أن يعد هذا الفعل بإلى فهذا إشكال كبير، هذا إشكال كبير لا تعرفه العرب، بأن تقول مثلا سألتك إلى كتابي، مثلا سألتك إلى كتابي، هذا لا تقوله العرب. الآية ماذا قالت؟ قال لقال لقد ظلمك بسؤالي. طيب يعني بأن سألك، لأن السؤال هنا مصدر وهو بينفي معنى الفعل. طيب لقال لقد ظلمك بسؤالي نعجتك إلى نعاجه. وكان الظاهر أن إما أن يعديه بنفسه وإما أن يستعمل عن. طيب فأما أن يستعمل بإلى فهذا مثل أن تقول سألت زيدا إلى كتابي، هل تقول سألت زيدا إلى كتابي؟ لا يقال هذا. فسلك العلماء في هذه الآية وأمثالها في هذه الآية وأمثالها مسلكين. مسلك من يقول نؤول حرف الجر فنقول إن إلى هنا بمعنى شيء آخر. طيب بأن نقول مثلا قال لقد ظلمك السؤال نعجتك مع نعاجه، فنقول إلى هنا في تأويل مع فنؤول إلى، أو أن نسلك المسلك الآخر الذي ارتضاه ابن تيمية، ما هو مسلك التضمين، وهو أن نقول إن سأل هنا قد ضمن معنى فعل آخر. هذا الفعل الآخر يستعمل في اللغة العربية معدا بإيش؟ بإلى. ما هو هذا الفعل الآخر؟ الفعل ضم أو جمع. فيصبح معنى الآية قال لقد ظلمك فقال لقد ظلمك بضم نعجتك إلى نعاجه، لأن الفعل ضم يضم، الفعل ضم، هذا الفعل يعد بإيش في اللغة العربية؟ بإلى. فتقول ضممت الإبل إلى بيتي، ضممت المال إلى خزانتي. طيب، فيضم يستعمل مع الفعل ضم أي حرف جر يستعمل إلى. واضح هذا؟ فحينئذ قوله تعالى سؤال، طيب هذا ضمن معنى الضم أو معنى جمع، لأنك تقول جمعت الشيء إلي مثلا، أو جمعت كذا إلى كذا، فيستعمل مع الفعل جمع أو مع الفعل ضم لفظة إلى. لقد يصبح المعنى هكذا، لقد ظلمك بسؤاله أن تضم نعجتك إلى نعاجه. طيب، فماذا حصل؟ ضمن السؤال معنى الضم والجمع. فماذا نستفيد من هذه الطريقة؟ يعني أين الإبداع اللغوي في هذا الأسلوب؟ الإبداع اللغوي في هذا الأسلوب كما يقولون يعني في الدارجة أو في الأمثال، أن يقولون أنه يعني ضرب عصفورين بحجر، فهو استعمل لفظة واحدة بمعنى فعلين. واضح هذا؟ فسؤال هو هذا الحدث فيه سؤال وفيه أيضا ضم، فاستعمل السؤال واستعمل أيضا الضم، لفظ واحد ومعنيان، لفظ واحد ومعنيان. أما اللفظ الأول فواضح سؤال، وأما اللفظ الثاني وهو الضم أو الجمع، كي من أين استنبطناه؟ من أين أخذناه؟ من حرف الجر المذكور لاحقا وهو إلى. إلى هذه دلتنا على وجود فعل مضمن. واضح هذا؟ نعم. فنكون لو قال طيب لماذا لم يقل الله مباشرة قال لقد ظلمك بجمع نعجتك إلى نعاجه؟ لماذا لم يستغني عن لفظ السؤال؟ نقول لو قال جمع، لو قال كلمة جمع سيفوتنا معنى السؤال، سيكون معنى واحد فقط. لكن هنا إيش فعل؟ جاء بلفظة سؤال وفيها معنى الجمع، فاستعمل لفظة واحدة بمعنيين، وهذا لا يمكن أن يحصل لو عكسنا. هذا المثال الأول للتضمين. إذا لم يتضح لكم معنى التضمين بهذا المثال سيتضح لكم بالمثال الثاني. لابد أن يتضح لكم جيدا هذا الموضوع، موضوع التضمين. طيب، الآن سيضرب الشيخ مثالا آخر. انظر كما يقولون في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. هذا تأويل من؟ هذا المسلك الذي لا يرتضيه الشيخ، وهو أن نؤول إلى معنى إيش؟ مع. ابن تيمية يقول هذا مسلك غلط ضعيف. ليش غلط؟ لماذا غلط؟ يقول الشيخ لأن الله لو أراد أن يقول مع لقال مع. ما دام الله عز وجل ترك كلمة مع عمدا واختار كلمة إلى عمدا، لابد من غاية، لابد من حكمة. واضح هذا؟ فالله عز وجل لم يترك إلى، لم يترك كلمة مع واختار كلمة إلى عبثا، بل لابد من حكمة. وإلا يعني ما الفائدة من هذا أن تقولوا إن إلى هنا بمعنى مع؟ طيب ليش ما قال مع مباشرة؟ لو يحتاجوا أن يجيبوا عن هذا الإشكال. بالنسبة لنا لو قالوا لنا هم طيب على يرد عليكم أيضا أنتم أن لماذا ما قال لقد ظلمك بجمع نعجتك بضم نعجتك؟ نقول أشرنا إلى الجواب قبل قليل أنه لو قال ضم أو جمع سيستعمل قطعا هنا إلى، موجود عندنا إلى، فلا يوجد معنى السؤال، فات معنى السؤال. أما هنا لا، عندنا معنيان، عندنا معنى الضم أنه حاز هذا الشيء وضمه إليه، وعندنا معنى السؤال أنه سأل هذا الشيء من صاحبه. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، هذا هو السؤال. وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤالي. نعجل لما طلب منك هذا الشيء وسألك إياه لقد ظلمك. طيب انظروا المثال الثاني الآن. ومن أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ عندنا مسلكان، مسلك الذين يقولون نؤول الحرف الجر وهو إلى. ليش قبل أن نأتي إلى التأويل، ما أين الإشكال في الآية؟ الإشكال في الآية أن العرب تقول من أنصاري، طيب مع الله، من أنصاري مع كذا، لا يقولون إلى كذا. واضح هذا؟ فلما قال الله من أنصاري إلى الله، هذا إشكال. نعم هذا إشكال، نفس الإشكال الذي ورد على الآية السابقة، نفس الإشكال الذي ورد على آية ولو صلبنكم في جذوع النخل. فعندنا طريقتان، طريقة تعاقب الحروف أن نقول إن إلى هنا بمعنى مع، وهذا المسلك ضعفه الشيخ. والمسلك الثاني أن نؤول أنصاري، ليس نؤول، أن نضمن أنصاري معنى فعل آخر، معنى كلمة أخرى يصلح أن يستعمل معها حرف الجر إلى. طيب وهو أيضا الضم، نفس الشيء لفظة الضم، فيصبح المعنى هكذا: من ضامون، يعني من سيضم نصره إلى الله، من ضامون نصرهم إياي إلى نصر الله إياه. نعم واضح هذا. طيب إذا لم يتضح هذا فأيضا هناك مثال ثالث سيذكره الشيخ بعد قليل، سيعود إليه. يقول الشيخ: والتحقيق أي والصواب في هذه المسألة ما قاله نحاة البصرة من التضمين. فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. إذن يعني لفظة واحدة فيها معنيان، بخلاف القول الذين قالوا تعاقب الحروف ما عندهم إلا معنى واحد. فمسلك الذي اختاره الشيخ أبلغ وأكثر في المعاني. وكذلك قوله تعالى، هذا الآن المثال رقم كم؟ هذا المثال الثالث. وكذلك قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن، وإن كادوا ليفتنونك عن. نعم هنا نفس الإشكال، وهو أنه قال وإن كادوا ليفتنونك عن كذا. طيب وكان الظاهر أن لا يستعمل معه عن، نعم يعني أنت لا تقول فتن زيد عن دينه، هل تقول فتن زيد عن دينه؟ ما نقول فتن زيد عن دينه، وإنما نقول فتن زيد في دينه. فهذا إشكال، كيف قال عن والفعل فتن أو فتن لا يستعمل معه عن؟ سلكوا فيه مسلكين، منهم من يقول إن عن هنا بمعنى فعل آخر، بمعنى حرف آخر، فيقول عن هنا بمعنى في، تمام، وتبقى ليفتنونك كما هي. المسلك الآخر الذي ارتضاه الشيخ أن نقول إن يفتنونك هنا ضمن وأشرب وأعطي معنى فعل آخر، هذا الفعل الآخر يستعمل معه عن. ما هو هذا الفعل الآخر؟ هذا الفعل الآخر هو يصدونك، يصدونك. فيصبح معنى الآية وإن كادوا ليفتنونك فيصدونك عن الذي أوحينا إليك. لأن الفعل صد إيش يستعمل معه من حروف الجر؟ عن. تقول صدني زيد عن كذا، صد الكفار المسلمين عن الخير مثلا. طيب صددت زيدا عن الشر، فإذا الفعل صد إيش يستعمل معه؟ عن. فلذلك بحثنا في اللغة عن فعل يناسب أن يستعمل معه كلمة عن ووضعناها في هذا السياق فوجدناها أنها متناسبة. كذلك نفعل فيه ولو أصلبنكم، نبحث عن فعل يناسب أن يوضع في هذا المكان ويستعمل معه فيه، لأصلبنكم فيه. هنا ماذا يصلح أن يوضع مكان يفتنونك؟ لا يفتنونك. بحثنا فوجدنا أن الفعل يصدونك، لأنه هو الذي يستعمل معه عن، فيصبح معنى الآية وإن كادوا لا يصدونك عن الذي أوحينا إليك، أو إذا أردت أن تفصل أكثر تقول وإن كادوا لا يفتنونك فيصدونك، لأنه إذا حصلت الفتنة حصلت السد، حصل الصد. وإن كادوا لا يفتنونك فيصدونك عن الذي أوحينا إليك، هنا أصبح الكلام يعني واضحا بالنسبة لنا، يعني كلام الله عز وجل يعني بليغ، ولكن نحن لقصورنا لا يتضح لنا معنى، فنحتاج إلى هذه التقديرات وهذه التفسيرات حتى نفهم السياق. واضح هذا؟ إذن ما الذي حصل؟ ضمن الفعل يفتنونك ضمن معنى فعل آخر، هذا الفعل الآخر يصلح معه أن يستعمل حرف الجر الموجود في الآية وهو عن. ما هو هذا الفعل الآخر؟ هو يصدونك. طيب ليش ما قال يصدونك وانتهينا من البداية؟ نفس الجواب، نقول لأنه لو قال يصدونك عن الذي ذهب معنى الفتنة، ما في فتنة، الله يريد أن يخبر بأمرين، بحصول الفتنة وبحصول الصد. فلذلك يعني كما يقال ضرب عصفورين بحجر، يعني لفظة واحدة فيها معنيان، لفظة واحدة فيها معنيان، فقال لا يصدونك عن الذي لا يفتنونك عن الذي، فهنا يفتنونك حصل فيها معنى الفتنة مباشرة وضمنت معنى الصد، فصار معنيان، صار معنيان، بخلاف ما لو استعمل لفظة يصدونك لم يكن فيها إلا معنى واحد. وهذا مما يضعف إيش؟ مما يضعف المسلك الآخر، الذين يقولون إن عن في الآية ليفتنونك عن، قالوا إن عن هنا بمعنى فيه، فتركوا الآية على تركوا يفتنونك كما هي، وحينئذ ما الذي حصل؟ ليس عندهم لك أي كم معنى، ليس عندهم إلا معنى واحد وهو معنى الفتنة، لأن المعنى على تفسيرهم يصبح وإن كادوا ليفتنونك في الذي أوحينا إليك، ما في معنى الصد أبدا، فالمعنى قاصر أقل مما ذكرناه نحن. واضح هذا؟ طيب، ثم قال الآن المثال، نعم، وكذلك قوله وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، نفس الشيء، يزيغونك عن كذا، يصدونك عن كذا. إذن هو أمر يعني تبحث أنت عن الفعل المناسب، قد يكون يزيغونك قد يكون يصدونك، حسب كل مقام له سياق. الآن مثال رقم كم؟ كم مثال ذكره؟ واحد، اثنين، الثالث، الآن المثال الرابع. وكذلك قوله تعالى ونصرناه من القوم، هذا مثال واضح جدا. أنت الآن في الكلام الطبيعي تقول نصرت زيدا من القوم، أو تقول نصرت زيدا على القوم، إيش نقول؟ نقول نصرت زيدا على، هذا الكلام العربي الطبيعي، فهذا شيء مفاجئ للعرب، لذلك القرآن شد العرب ويعني وأبهرهم، فلذلك يعني من أسلم لبلاغة القرآن يبهر بمثل هذه الأساليب التي لم يعتادهم عليها. طبعا قد يكون هو موجودا في أشعار الجاهلية وكذا، لكن القرآن يعني تفنن في استعمالها. طيب نصرتك، أنت ما تقول نصرتك من القوم، تقول نصرتك على القوم، فلماذا قال الله ونصرناه من القوم؟ نفس الفكرة بالضبط، نعيد نفس الكلام. المسلك الأول الذي ضعفه الشيخ، الذين يقولون إن من هنا بمعنى على، فأول الحرف، قالوا هذا تعاقب الحروف، حرف يعقب حرف، حرف يخلف حرف، ويكون نصر بمعنى نصرة، إذن ما في إلا معنى واحد. المسلك الثاني الذي ارتضاه الشيخ الذي يسمى مسلك التضمين، أن نقول إن الفعل نصر هنا أعطي وأشرب وضمن معنى فعل آخر، هذا الفعل الآخر يستعمل معه في اللغة العربية حرف الجر من. ما هو هذا الفعل الآخر؟ يقول الشيخ ضمن معنى نجيناه وخلصناه. ضع نجيناه وخلصناه في جملة، إيش تقول؟ تقول نجيت زيدا من القوم وخلصت زيدا من القوم، تستعمل مع نجى وخلص من، فهنا نكون نحن قد يعني ضربنا معنيين بلفظة واحدة. فنصرناه، فيها معنى النصرة، وأيضا ضمنت معنى النجاة والتخليص، فيكون فيها معنيان، وحرف الجر من كما هو على حقيقته لم يتغير. المثال رقم كم الآن؟ الخامس. نعم المثال، لاحظ كثرة الأمثلة التي ضربها الشيخ، يعني هو في هذا الكتاب ليس من عادته التكثير من الأمثلة. طيب لكن يعني هذا جيد، يعني تكثير الأمثلة من الطريقة خلاص يرسخ عندك المسألة هذه، خصوصا أن هذه مسألة لا تدرس في المتون التعليمية، يعني لا تدرس في القطر ولا في الألفية بهذا الشكل، يعني تذكر في الشروح. نعم طيب المثال الخامس والأخير، قال وكذلك قوله تعالى يشرب بها. يشرب بها عباد الله، يشرب بها كيف يشرب بها؟ هل أنت تقول شربت بالماء؟ شفت الإشكال كيف؟ نحن لا نقول شربت بالماء، نحن نقول شربت الماء مباشرة، الفعل يتعدى بنفسه. كيف الله عز وجل يقول يشرب بها؟ هذا إشكال. طيب ولاحظ أننا سبحان الله كم مرة قرأنا هذه الآية، قرأناها عشرات إن لم يكن مئات مئات مئات المرات، لكن كم مرة تنبهنا لهذا الإشكال؟ إلا من رحم الله، يعني قليل أو نادر أن نتنبه لمثل هذه الإشكالات. هذا مما يدل على أن أننا لا نقرأ القرآن قراءة تدبرية أو قراءة دقيقة يعني كما يقرأها العلماء. هذه النكت وهذه الدقائق من أين جاء بها العلماء؟ من تدبرهم وتدقيقهم. فلذلك يعني فرق بيننا وبينهم فيه، هم يقرؤون القرآن بطريقة مختلفة يعني. إذن هنا الإشكال هذا يشرب بها عباد الله، هذا إشكال، فما الحل؟ طيب الحل هو كما ذكرنا قبل قليل، إما أن نضمن وإما أن كذا، لكن هنا الشيخ ذكر الذي ارتضاه هو التضمين، أن نقول إن الفعل يشرب ضمن وأعطي معنى فعل آخر، هذا الفعل الآخر يستعمل في اللغة العربية مقرونا بحرف الجر باء. ما هو هذا الفعل؟ قال الشيخ ضمن يروى بها، يروى بها، يعني كيف يروى بها؟ أنت تقول رويت بالماء، ما تقول رويت الماء، رويت يعني ارتويت، يعني الذي هو مثل الشبع، الارتواء يعني تشرب إلى أن ترتوي. نعم. فإذا ضمن هنا يشرب معنى الارتواء، والارتواء هذا الفعل ارتواء، يروى يقال يروى زيد بالماء، فيستعمل معها حرف الجر باء، فيصبح الآية، فتكون الآية قد تضمنت المعنيين، معنى الشرب ومعنى الارتواء، وهذا أبلغ لا شك، أبلغ، لأنهم لا يشربون فقط منها من هذا الماء، بل هم يشربون ويرتوون، يحصل لهم الارتواء، وهذا من كمال النعيم، لأن قد تشرب ولا ترتوي صح، لكن أهل الجنة يشربون ويرتوون. ونظائره كثيرة، هذا هو التضمين، والتضمين مهم جدا، لذلك يقول الشارح والقول بالتضمين أعرق في البلاغة من القول بتعاقب الحروف، لأنه يبقى سؤال لمن يقول بتعاقب الحروف، وهو أن المتكلم ما ترك المعنى الظاهر إلى هذا المعنى إلا لسبب إلى آخره. يعني المهم أن التضمين هذا فن من فنون الكلام، جميل جدا. طيب الآن عاد الشيخ مرة أخرى إلى ما ذكرناه في الدرس السابق، تذكرون في الدرس السابق تكلمنا عن صنف من أصناف اختلاف السلف، وهو أن يعبروا عن الآية بألفاظ متقاربة ليست مترادفة. إيش يعني قلنا ألفاظ متقاربة؟ مثل لها الشيخ بعدة أمثلة، منها مثلا يوم تمور السماء مورا، تذكرون هذا؟ إن قلنا يوم تمور السماء مورا، إن السلف يفسرون المور بلفظ قريب، فيقولون المور هو الحركة، والواقع أن المور ليس هو الحركة بالضبط، وإنما المور هو حركة سريعة خفيفة. طيب ليش السلف قالوا المور هو الحركة؟ يريدون أن يسهلوا الأمر وأن يقربوه لك، هذا يسمى بإيش؟ التفسير بألفاظ متقاربة، متقاربة. الآن سيعود الشيخ إلى هذه القضية، قضية الألفاظ المتقاربة، يقول ومن قال لا ريب لا شك، أحيانا نجد السلف يفسرون آية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، تجد السلف يفسرون الريب بأن الريب هو الشك. هل هذا هو المعنى المباشر الدقيق الكامل؟ لا، الريب يختلف عن الشك في شيء بسيط. نعم المعنى العام واحد، المعنى العام واحد، لكن بينهما فرق دقيق. طيب السلف هل يخفى عليهم هذا الفرق الدقيق؟ لا ما يخفى عليهم. طيب لماذا فسروا الريب بأنه الشك؟ هذا من باب تقريب المعنى، أرادوا التقريب، ومن باب التفسير بألفاظ متقاربة، مثل ما قالوا في يوم تمر السماء مورا معناها الحركة. واضح هذا؟ فالآن الشيخ يواصل موضوع الألفاظ المتقاربة، يسرد أمثلة أخرى فيقول: ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، هذا تقريب. وإلا فالريب، ما هو الريب في الحقيقة المعنى الدقيق الكامل؟ الريب فيه اضطراب وحركة، اضطراب وحركة، هذا هو الريب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف، حاقف يعني نائم، فقال: لا يريبه أحد. يعني سلم أمر الصحابة فقال لهم: لا يريبه أحد. إيش يعني لا يريبه أحد؟ يعني لا يحركه أحد. إذن الريب ماذا فيه؟ فيه اضطراب وحركة، اضطراب وحركة. الشك ليس فيه هذا، الشك يعني كأنه أعم. طيب، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده، الريب ضد اليقين، يعني ليس فيه سكونة وليس فيه طمأنينة. إيش فيه؟ فيه اضطراب وحركة. طيب، ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. واضح هذا؟ إذن عندما نفسر الريب بأنه شك، أنت هنا يعني قربت لي المعنى فقط، قربته لي، لكن ليس هذا هو المعنى الدقيق الكامل للفظة الريب. لأن الريب ليس شكا فقط، ليس هو تشكك فقط وهو عدم الجزم، طيب، أو استواء الطرفين كما درسنا في أصول الفقه، أن يستوي عندك الطرفان، ليس عندك ترجيح لأحد الطرفين. هل جاء زيد؟ ممكن جاء ممكن ما جاء، تشك 50% 50%. طيب، ليس عندك ترجيح لأحد الطرفين إثباتا أو نفيا، هذا هو الشك. لكن ما هو الريب؟ الريب فيه شك لكن زيادة، زيادة على الشك إيش؟ الاضطراب والحركة. واضح هذا؟ مثل ما قلنا في الفرق بين المور والحركة، يوم تمر السماء مورا، ما هو المور؟ المور ليس فقط حركة، بل حركة وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ السرعة والخف، السرعة والخفة. طيب، مثال آخر لتقريب المعنى، التفسير، تفسير القرآن بألفاظ متقاربة. قال: وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، في نفس الآية ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لو جاءك أحد السلف وفسر ذلك الكتاب قال لك معناه هذا القرآن، هذا القرآن، لاحظ هنا شيئين. الشيء الأول أنه استبدل اسم الإشارة، ذلك كما درسنا في النحو للبعيد، وهذا للقريب. الملاحظة الثانية أنه استبدل كلمة الكتاب بالقرآن، ففسر الكتاب بأنه قرآن. طيب، هل الكتاب هو القرآن بالضبط؟ الجواب لا، في فرق بين الكتاب وبين القرآن. طيب، لماذا السلف فسروا الكتاب بأنه القرآن؟ أليسوا يعرفون الفرق بين الاثنين؟ الجواب نعم يعرفون، ولكنهم أرادوا تقريب المعنى. هذا يسميه ابن تيمية من باب تفسير القرآن بألفاظ متقاربة. وإلا الكتاب ليس هو القرآن بالضبط، هناك فرق بين الكتاب وبين القرآن، مثل ما هناك فرق بين الشك والريب، وهناك فرق بين المور والحركة. اتضح؟ إذن طيب، ما الفرق الآن بين ذلك وبين هذا؟ فرق، ذلك للبعيد وهذا للقريب. الكتاب فيه معنى كونه مكتوبا، أنه مكتوب، والقرآن فيه معنى كونه مقروءا، وفرق بين القراءة والكتابة. إذن نحن فقط السلف أرادوا أن يقرب، ولذلك قال الشيخ: فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا اللي هو القرآن، فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. صحيح، لأن ذلك للغائب البعيد، ذلك زيد. طيب، وهذا للحاضر القريب، وفرق بين البعيد والقريب. طيب، قال: ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. إذن الله عز وجل لما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، ما قال ذلك القرآن، قال ذلك الكتاب. وإن كان نعم هو يقصد بالكتاب القرآن، لكن الله اختار الكتاب لحكمة، يريد من كلمة الكتاب الإشارة إلى أنه مكتوب ومحفوظ ومضموم عند الله. ولما قال ذلك أشار إشارة للبعيد، ليش استعمل البعيد ولم يستعمل القريب؟ قالوا إشارة إلى رفعة القرآن، وأنه في مكان مرتفع عالي بعيد فخم شريف. عرفت؟ واضح هذا؟ نعم، رفعة يعني مثل الرفع المعنوي يعني. أيضا مثال آخر لموضوع التقريب، قال: فإذا قال أحدهم أن تبسل نفس، الآية التي في سورة الأنعام، أن تبسل، إيش يعني تبسل؟ قال: أي تحبس، هذا تقريب. وقال الآخر: ترتهن، هذا أيضا تقريب، ونحو ذلك. لم يكن من اختلاف التضاد، لا تظن أن هذا أنه مختلف اختلاف تضاد، لا، هذا ليس من اختلاف تضاد، هذا من اختلاف التنوع. طيب، إيش تصنيفه من اختلاف التنوع؟ نحن درسنا اختلاف التنوع تقريبا 4 أصناف لاختلاف التنوع. إيش تصنيفه هذا؟ هذا من باب التمثيل، ولا من باب تعدد الصفات، ولا من باب التقريب؟ هذا من باب التقريب، من باب التقريب. لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. انتهى الآن الشيخ من مسألة اختلاف، من مسألة أنواع الاختلافات بين السلف، اختلاف تنوع، اختلاف تضاد، انتهى من مسألة التضمين، انتهى من مسألة التقريب، انتهى من كل هذه المسائل. الآن سيدخل في مسألة جديدة، وهي ما الفائدة التي يجنيها المفسر للقرآن حينما يجمع كل ما قاله السلف في الآية الواحدة؟ ماذا أستفيد أنا من هذا؟ أم يكفيني أن أنظر ما قاله ابن عباس فقط؟ واضح هذا؟ يقول: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. هذا صحيح، أنت عندك آية واحدة، هذه الآية الواحدة تكلم فيها 20 من الصحابة، لو أخذت بصحابين واحد لن يتضح لك المعنى كاملا، لكن اجمع كل ما قاله السلف في الآية، كلام السلف يفسر بعضه بعضا، هذا يفسره بمثال، هذا يفسره بالتقريب، هذا يفسره بمثال آخر، هذا يفسره بمثال رابع، بكثرة الأمثلة توضح لك المعنى. واضح هذا؟ ثم قال الشيخ: ومع هذا، يعني مع كل ما شرحناه هذا من وجود اختلاف التنوع بين السلف، فلا بد من اختلاف محقق بينهم. يعني الشيخ يقول: أنا لا أنكر أنه يوجد في تفسير السلف اختلاف التضاد. ما هو اختلاف التضاد؟ اختلاف التضاد هو المزعج للناس، هو الذي يسبب مشكلة للناس، وهو الذي لا يمكن فيه الجمع بين القولين، يا هذا يا هذا، يا حلال يا حرام، يا يمين يا شمال، يا فوق يا تحت، ما تستطيع أن تقول هذا من باب ضرب الأمثلة، لا، هذا ليس أمثلة، ولا أن تقول هذا من باب تعدد الموصوف صفات لشيء واحد، لا، ولا أن تقول إن هذا من باب تقريب المعنى، ما تستطيع، لا بد أن ترجح أحد القولين. هذا اختلاف إيش؟ التضاد. مثلنا أنه في الدروس السابقة بمثالين، المثال الأول قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قيل الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمر المرأة، وقيل هو الزوج، لازم تختار واحد منهم، ما يصير هالاثنين، واحد منهم هو الصواب. مثلا أيضا: فناداها من تحتها، من الذي ناداها؟ قيل جبريل وقيل عيسى، اختار واحد منهم، لا يمكن أن يكون هذا من باب التمثيل ولا من باب التقريب ولا. واضح هذا؟ هل هذا الخلاف موجود في كتب السلف، في تفسير السلف؟ نعم موجود، كثيرا قليل، قليل قليل. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، الأحكام الفقهية موجود، طبعا ذكرنا سابقا أن اختلاف التضاد في الأحكام الفقهية أكثر. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، طيب، بل متواتر عند العامة أو الخاصة. أشار الشارح هنا في الحاشية أن هذه العبارة فيها قلق، العبارة فيها قلق، ولعله يعني تصحيف أو سهو من الشيخ، لأن العبارة توهم شيئا غير مراد للشيخ. ولعل الصواب في العبارة هو هكذا: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الأحكام ليس من الاختلاف. لماذا؟ لأن الأمثلة التي سيضربها بعد قليل هي لأشياء مجمع عليها، ليست أشياء فيها اختلافات. فهذا يعني تفسيره، تبريره ما ذكرناه سابقا من أن الشيخ أملى هذه الرسالة من حفظه. والإنسان إذا أملى شيئا من حفظه طبيعي أنه قد يحصل منه سهو أو وهم أو غفلة، بشر، أو قد يكون هذا من تصحيف النساخ والوراقي. على كل حال، يقول الشيخ: بل متواتر عند العامة والخاصة كما في عدد الصلوات. شوف الآن مثل عدد الصلوات، هل هذا من قبيل اختلاف؟ عدد الصلوات لا، عدد الصلوات هذا من قبيل الأحكام المتفق عليها. طيب، فالشيخ يقول: عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها، فرائض الزكاة ونصبها، وتعيين شهر رمضان، والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. طيب، يعني هذه الأشياء مما يضطر إليه عموم الناس. طيب، هذه الأشياء معلوم ومتواتر عند العامة والخاصة، يعني لا يقع فيه الاختلاف. طيب، فلذلك يعني لا يشكل على الناس. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة، الجد والإخوة مسألة في الفرائض، وفي المشركة، المشركة أيضا مسألة معروفة في علم الفرائض ونحو ذلك، لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. هذه مسألة جميلة جدا ومهمة، مسألة مهمة وجميلة، وتنبيه يعني لطيف من الشيخ. بعض الناس ينزعج من الخلافات الموجودة في كتب العلماء سواء في التفسير أو في الأحكام الفقهية، فيقول الشيخ: وجود مسائل خلافية في هذا العلم لا يسبب لك ريبا في المسائل المحققة. يعني مثلا الآن عندنا في علم الفرائض، طيب، الآن نصيب الزوج ونصيب الزوجة ونصيب الأم والأب، هذا كله منصوص عليه في القرآن، وأشياء معظمها مجمع عليه متفق عليه. طيب، فعندما نأتي عند مسائل مختلف فيها مثل مسألة ميراث الجد والإخوة، إذا إذا إذا إذا إذا يعني مات ميت عن جد وإخوة كيف يوزع بينهم، في خلاف في مسألة المشركة، هذه أشياء كلها في علم الفرائض. طيب، لما عندما تقرأ في المسائل ستجد خلافات طويلة، وجود هذا الخلاف لا تجعله يسبب لك إزعاجا أو يجعلك تشك وترتاب في جمهور المسائل الأخرى. المسائل الأخرى معظم مسائل علم الفرائض متفق عليها وجلية وواضحة، فوجود خلافات بسيطة هذه لا تضر. كما أن الصلاة متفق عليها أنها خمسة، لكن اختلاف الفقهاء في قضية القبض اليدين ووضع الصدر وهل تضع الركبتين قبل ولا اليدين قبل، هذا لا يوجب الريب ولا الشك في حقيقة تشريع الصلوات الخمسة أنها حقا ثابتة وثبتت إلينا وردت إلينا بالتواتر. واضح هذا؟ وهذا هذا هذا هذا هذا يعني هذا الأمر ليس فقط في الفقه ولا في بل يصلح في كثير من العلوم، بل هذا يقال في الإسلام كله. يعني الآن الملاحدة ويعني الذين يطعنون الآن في الإسلام، يعني عندما أن تأتي إلى بعض القضايا التي قد تكون من قبيل التشويش، يعني الناس ينظرون إليها أنها مشوشة، طيب، أو هي من قبيل الشبهات التي في الإسلام بكبره، فوجود مسألة أو مسألتين في الإسلام لا يجعلك تشك في أصل الإسلام، وهو أن هذا الدين يدعو إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ويعني الحقائق الكبرى في الإسلام هذه يعني مسلمة وواضحة وجلية. فعندما تأتي أن تمسك مسائل جزئية في الإسلام وتجعل هذه المسائل الجزئية سببا للإلحاد وسببا للشك في القرآن كله، هذه ليست منهجية صحيحة. واضح هذا؟ ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. نعم. فالشيخ يريد أيضا أن يقول, يريد أن يقيس, يعني أنه يريد أن يقول إيش, كما لا يوجب الاختلاف في بعض مسائل الفرائض الريب في جمهورها, كذلك لا يوجب الريب في تفسير السلف وجود الاختلاف المحقق بينهم. هو يريد أن يقيس علم الفرائض على علم التفسير. طيب, بل فيما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج, فإن الله أنزل في فرائض 3 آيات مفصلة, ذكر في الأولى الأصول والفروع, وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين ولد الأم, وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. هذه المفروض, هذه المسائل هي التي يكثر وقوعها وهي التي يحتاج الناس إليها كثيرا. هذه نص الله عليه القرآن نصا قاطعا وحاسما للنزاع. تمام. قضية الجد والإخوة ونحو ذلك, قال واجتماع الجد والإخوة نادر, هذه مسألة أصلا قليلة في الوقوع ولا يحتاج الناس إليها كثيرا, فوجود الخلاف فيها عادي لا يشوش عليك. فكذلك الشيخ يريد أن يقول, نقيس هذا على علم التفسير. في علم التفسير جمهور مسائل الخلاف بين السلف فيها من قبيل خلاف التنوع الذي لا يضر, وإنما يوجد بين السلف خلاف قليل هو من قبيل خلاف التضاد, مثل ناداها من تحتها ومثل أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح. هذا الخلاف القليل لا تجعله يشوش عليك ويسبب لك إشكالا ويجعل لك تشك وترتاب في جمهور مسائل التفسير الكبرى التي هي من قبيل المتفق عليه ومن قبيل الخلاف التنوع. واضح هذا؟ طيب, ولهذا لم يقع في الإسلام, إيش الذي لم يقع في الإسلام الذي هو اجتماع الجد والإخوة, لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على إيش, مما يدل على ندرتها. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل, هذه مسألة فقرة أخيرة ختم بها الشيخ الفصل, وهذه فقرة مهمة جدا جدا جدا, والشيخ اختصرها واعتصرها في 3 أسطر وبسطها في كتب أخرى وبسطها في رسالة له خاصة. وموضوع هذه الفقرة ما هو, لماذا يختلف العلماء أصلا, ما سبب وقوع الخلاف بين العلماء, ليش يختلف العلماء. اختصر الشيخ, وأنا سأشير لكم إلى كتاب ترجعون إليه لمزيد بسط والتفاصيل. يقول والاختلاف بين العلماء يعني قد يكون لإيش, لخفاء الدليل, قد يخفى الدليل على العالم فيختلفون, والذهول عنه, قد يكون الدليل موجودا لكن أنا ذهلت عنه, ذهب عن ذهني, وقد يكون لعدم سماعه ما وصله هذا الحديث, وقد يكون للغلط في فهم النص, النص موجود أمامه أمام العالم لكنه غلط في فهمه فيختلف العلماء, وقد يكون الاعتقاد معارض راجح, يعني أنا عندي الآية موجودة أمامي وعندي الحديث موجود أمامي لكن أنا أعتقد أن هناك حديثا آخر, هذا الحديث الآخر أرجح من هذا الحديث, فعندي حديث آخر يعارضه وهو أرجح منه, فلذلك يختلف العلماء, أنهم كل واحد منهم عنده حديث يرى أن هذا الحديث أرجح من الآخر. طيب, فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. طيب, إذا أردت التفاصيل أرجع إلى كتاب مطبوع ورسالة صغيرة لشيخ سلام تيمية اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام, رسالة صغيرة جدا لكنها نافعة جدا, رفع الملام عن الأئمة الأعلام, يبين فيه بالتفصيل لماذا يختلف العلماء. أما إذا أردت أن تعرف أسباب اختلاف المفسرين بالتحديد دون سائر العلماء فهناك أيضا كتب خاصة, هناك كتاب مثلا أسباب اختلاف المفسرين للدكتور محمد الشايع, وهناك كتاب اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره للدكتور سعود الفنيسان, وكذلك أيضا كتاب الدكتور مساعد الطيار فصول في أصول التفسير. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.